الأغاني. للأصفهاني أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 19 ويا كتاب الأغاني. امبارح شفنا آخر العهد بين الصرية وعمر، خرجوا العبد من عندها في حال ما كان على البال، وكان الموقف في غاية الخطر، وطار عمر ورا العبد يشوف حقيقة الخبر. جه في باله ان سر وجوده عند الصرية ذاع وشاع، وان ام عنبر وسلمى جايين يعملوا عليه اجتماع. لكن لما وصل على جناح اللهفة والاسراع، ما لقاش غير الصديق ابن عتيق واخوه قباع. اين سلمى؟ اين ام عنبر؟ عمر افق، انا اخوك، انا الحارس، انا القباع. اين سلمى يا عبد السوق؟ أين أم عمر؟ سيدي سيدي يا جيران. أحسن الفتى والله يا عمر، فما من شيء كان يفصلك عن الثريا إلا ما أخبرك به. أتكذبني يا عبد السوء؟ أنا أجرت الفتى يا عمر، وأنا أجيره إلى إجارة قباع. جواركما مرفوض، لأذبحنه، لأذيقنه عذابا أليما. الله ولي الرقاب يا عمر، وهو سبحانه أقدر عليه. شردني الكلب وأفزعني، حول بيني وبينه، لا أطيق أن أراه فلا أصرح. أنا أحول بينك وبينه، أعتقه ولك مني 1000 دينار ذهب. وما ذهب الدنيا وقد حرمت الصرية، هل يغنيني شيء في العالمين عنها؟ وصرية أين عهدك؟ أعودا لما فات. هيهات هيهات. تجمل تجمل يا عمر، واطرح ذلك الأمر وراء ظهرك، فقد بدأت قافلتها في المسير والجزع لا يبدي. ضاعت الثريا من يدي أبدا. يا صاحبي قفا، نستخبر الطلل عن حالي، من حله بالأمس ما فعل؟ فقال للربع لما أن وقفت به: إن الحبيب أجد البين فاحتمل، وخادعتك النوى حتى رأيتهم في الفجر يحتث حادي عيسهم زجلا. لما وقفنا نحييهم وقد صرخت هواتف البين واستولت بهم أصلا، صدت بعادا وقالت للتي معها: بالله لوميه في بعض الذي فعل، وحدثيه بما حدثت، واستمعي ماذا يقول، ولا تعيي به جدلا، حتى يرى أن ما قال الوشاة له فينا لديه إلينا كله نقلا. وعرفيه به كالهزل، واحتفظي في بعض معتبة أن تغضب الرجل، فإن عهدي به والله يحفظه، وإن أتى الذنب ممن يكره العدل. لو عندنا اغتيب أو نيلت نقائصه، ما آب مغتابه من عندنا جزلا. قلت: اسمعي، فلقد أبلغت في لطف، وليس يخفى على ذي اللب من هزلا. هذا أرادت به بخلا لأعذرها، وقد أرى أنها لن تعدم العللا. ما سمي القلب إلا من تقلبه، ولا الفؤاد فؤادا غير أن عقلا. نعمت صباحا. أين مولاكي؟ من؟ مولاتي أسماء؟ مرحبا، عامين لم تنزلي منزلنا. كنا في مصر، وما أن وصلنا مكة البارحة حتى كان عمر أول من فكرت فيه. أين هو يا رباح؟ ما تركت فراش نومي إلا لأفتح لك. أحسبه لا يزال في فراش. لا تنبهيه حتى يجدني إلى جواره. هيا بالخطاب، أتعرف صوت من تنادي؟ أم نسيتنا؟ يا عمر، إنني إلى جواري، والله يقظة لا منام. كيف أنت يا حبيبي؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. عمر، اغربي عني يا امرأة، اغربي، إني لست بالفاسق. أخزاكم الله. رباح، رباح، من هذا؟ وأين عمر؟ هذا مولاي القباء. استري المرأة عني يا جارية، إن مولاك اغتسل في الفجر وتاب إلى الله من ذنوبه وخرج يطوف بالبيت، فاقطعي ما بينه وبين هؤلاء النسوة. اللهم توبة نصوحة ومغفرة عذمة، اللهم العفو والعافية دنيا وأخرى. وبعد؟ فقلت لأبي ما ذكرت. فهل تحضرين إلي غدا؟ إذا استطعت فأنت تعلم ما حولي. يا هذا، يا هذه، ألغم في حرم الله؟ هنا مقام تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات. إنها ابنة عمي. ذاك أشنع لأمرك. إني خطبتها إلى عمي فأبى علي إلا بصداق 400 دينار، وأنا غير مطيق ذلك. النساء كثير. وما حيلتي وقد علق بها قلبي وكلفت بها، ولم يعد لي في النساء دونها وطر. الزمي رأي أبيك يا أمه الله، ولا تخوني أمانة أهلك، واترك ابن عمك هذا يتولاه ربه. ورب هذه البنية ما عنده لي بعض ما عندي له. اللهم صدقة لوجهك وحجابا لوجهي من النار. خذ يا فتى، اقبل مني هذه الصرة، ففيها ما يعينك على صداق ابنة عمك، فاذهب فتزوجا. رحمك الله، هذا كثير. ليس كثيرا في مرضاة الله، لعلي بها أحول دون حرام أو أعين على حلال. اذهبا راشدين. أفتني في عمر يا ابن عتيق، قدمت إلى مكة لتعتقله فاعتقلك. وكنت حسبت أنه تاب فأحسن التوبة. فهل علمت أنه نقضها؟ ما علمت نقضا ولا إجراما، فإني ما رأيته منذ شهر. منذ شهر؟ من صباح يوم أصبح فاغتسل وخرج إلى الكعبة يصلي الفجر ويعاهد الله على التوبة. من صباح ذلك اليوم خرج فلم يعد؟ وها أنا ذا تارك أعمالي ومقيم بداره لا أبرحها في انتظاره. وفي هذا أرسلت تستدعيني إليك يا قباع؟ أنت أعرف بشؤونه مني، فما ظنك به؟ أين تراه ذهب؟ الله أعلم يا أبا عبد الله، ربما عاوده الحنين فلحق بالسرية في الشام. من يدري ما يفعل هواه به؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ صدق الله العظيم. إن له غير الثريا كثيرات يا قباع. أعلم ذلك، وقد حضرت إحداهن فوجدتني في الفراش وقد رفعت الغطاء على وجهي، فحسبتني إياه فألقت بنفسها علي. فمن تلك؟ امرأة تدعى أسماء. أو قد فعلت؟ ولكني دفعتها دفعا. أما والله لا تمسك النار أبدا وقد ألقت نفسها عليك. عليه وعليها لعنة الله. إني متخصص لك عن أخباره، وسآتيك بالنبأ اليقين. ما أحلى مجلسنا هذا وما أشهاه. أين المغنية؟ تعالي يا طفيلة غننا ما شئتي. غنينا. عليك السلام. فمن أنت؟ أنا بديح. أما تعرفني؟ أهو أنت ناشد البغلة الشهباء في زقاق الحاج؟ تلك والله كانت فعلة أخيك فلا تبكتني بها رحمك الله. فما جاء بك؟ إنما أرسلني إليك عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. ويحك، أما تقدر أن تقول ابن أبي عتيق فأعرفه؟ وفيما أرسلك؟ لأخبرك الخبر اليقين عن أخيك أبي الخطاب عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي. أو أجهل نسبي ونسب أخي يا فد؟ تكلم بقدر ما عندك. فعندي الكثير. أوجز. تزوج عمر. ماذا؟ تزوج عمر أبن. أما قلت أوجز، أسهب ما شئت. خرج عمر من الكعبة يوم أن عاهدك على التوبة، فاتجه إلى دار سلمى الجمحية، فدخل الدار فلم يخرج من يومئذ. إذن قتلته حاضنتها السوداء؟ لا، فقد كاشفها بحسن توبته وصدق مقصده، وخطب إليها سلمى فأرسلت فاستدعت رجلين من بني جمح فشهد على الزواج وأمهرها 1000 دينار كان قد أخذها منك على اعتاق عبده جناد. فما أعلمك بذلك؟ ويحك، لو سألتني عن ديك ينقر رأس دجاجة بسطح من أسطح مكة لأجبتك. إذن فقد تزوج. أتحب أن ترى ذلك بعينيك؟ لا جرم، الآن استراح قلبي فقد صدقت توبته. صحيح الناس يا أولتهم يا أخرتهم، في لحظة رضا يطوب العصاة ويقبل ربنا توبتهم. أدي عمر اتجوز سلة وريح باله أم عنبر اللي عاشت كل همها تحرس البنية لحد ما تستطر. أتاري اسمها كانت شيء مقدر والنصيب كان على الكبير مسطر. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.